بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً للقاء 12 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 20 من شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نعتذر عن التأخير لأنني أخطب في جامع آخر، ثم فوجئت بأن شيخنا الشيخ عبيد يعني اعتذر، ولعل الحابس خير إن شاء الله. ومن حرص الإخوة عليكم أن اتصلوا ورغبوا في المجيء وأكدوا عليه فأجبناهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ها هنا بين يدي الأسئلة، بارك الله فيكم، أذكر بأمر يجب التذكير به في كل وقت وآن، خاصة أقول يتأكد هذا الأمر في مثل هذه الأوقات ولمثل هذه المناسبات، وهو ضرورة أن تعتني يا طالب العلم بتصحيح النية والإخلاص لله جل وعلا في طلبك للعلم. النفس تواقة إلى الفرار ولا تلجم إلا بلجام المحاسبة والمراجعة وديمومة النظر في أمر القلب، لأنه أشد صيرورة وطيرانا من الريشة في مهب الريح، فيحتاج إلى معاهدة وإلى معالجة. وأمر النية وتعاهد النية وتصحيح النية في طلب العلم بل في كل ما تأتيه وتذره مهم وأساس، ذلك أن من المقررات عند أئمة السنة أن العمل لا يقبله الله جل وعلا والقربات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا لن يقبلها الله منك إلا بشرطين اثنين أو بركنين اثنين: الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل بارك الله فيك في هذين الركنين اللذين هما بتحققهما يقبل الله منك العمل، بتحقق أحدهما دون الثاني لا يقبل الله منك العمل. فهذا أو حري بك هذا الأمر، يدعوك إلى أن تتحرى وأن تتعاهد نفسك في تصحيح النية ومجاهدة النفس بل مجالدتها على ضرورة الإخلاص لله في هذا العمل الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك طلب العلم الشرعي، فجاهد نفسك وعاهدها وراجعها وحاسبها في كل ما تأتي وتذر حتى يصح لك الأمر. فإذا صحت النية وخلصت لله جل وعلا فاح عبير هذا العمل، هذه النية الحسنة، كما قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: من أخلص سريرته فاح عبير فضله. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. من أخلص سريرته فاح عبير فضله، لأنه إذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، ظهر ذلك منه، فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر تحتاج منك إلى مجاهدة ونظر ومحاسبة على الدوام والاستمرار. لماذا نقول على الدوام والاستمرار؟ لأن المرء لا يدري، أقول لا يدري أيمسي أم لا، قد توافيه المنية وهو جالس الآن، أليس كذلك؟ فالأعمار بيد الله جل وعلا. إذن يحتاج منك الأمر إلى مزيد ماذا؟ متابعة ومجاهدة قبل أن تأتي العمل، وفي أثناء أدائك له، وحتى بعده. جاهدها أنك لا تريد بهذا العمل وبهذه القربة إلا وجه الله، والباعث لك على هذا الفعل هو التقرب إلى الله جل وعز بما أمرك أو نهاك فعلا أو تركا. بهذا بارك الله فيك يصح لك ركن من الأركان، ويلزمك الركن ماذا؟ الثاني، تحقيق المتابعة وتجريدها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا يا رعاكم الله في هذا الوقت وأنتم مقبلون، لعله هذا الأسبوع الأول أو الثاني في دراساتكم ورجوعكم إلى الحلق وإلى الدروس، جددوا النية بارك الله فيكم وعاهدوها، وكما قلت جالدها واجلدها على أن تستقيم. وهذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى تأمل كبير وضراعة إلى الله جل وعلا بأن يلهمك التوفيق والسداد، وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. والأمر الثاني بارك الله فيكم أيضا، نحن في هذا الشهر العظيم في ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، لا شك أن كثيرا من الأبناء والإخوة لهم نفس ونفسهم تواقة، ولهم رغبة في أداء ركن الله، ركن من أركان الله جل وعز العظيمة، وهو ركن الحج. نعم، هذا الركن العظيم من أركان الدين، وهو الركن الخامس، الله جل وعلا أناط وعلق القيام به لمن استطاع إليه ماذا؟ سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن ثمة أمور تمنع من المرء أن يعني يحقق ماذا؟ أداء هذا الركن. والبعض يسوغ لنفسه ولغيره الافتيات. قد تملك الزاد وتملك الراحلة وعندك القدرة، لكن ثمة أمور تمنع من قيامك بأداء هذه الفريضة. ومن ذلك ما يسنه ولي الأمر المسلم وفقه الله من تنظيم أمر الحج، لا منع الحج كما يصوره أهل الأهواء والبدع والضلال، إنما هو تنظيم أمر الحج، وهذا من الواجبات الشرعية الملزمة على ولي الأمر المسلم أن يقوم على أمن الحجيج وتنظيم أمرهم ورعاية شؤونهم. ولو فرط لكان آثما. فما يسن من إجراءات هي من تيسير أمر الحج وتنظيم ماذا؟ أموره. ومن ذلك ماذا؟ التصاريح، أليس كذلك؟ هذا ليس منعا وإنما تنظيما كما قلت. فلا يصح لك يا عبد الله أن تخترق ما يجب عليك أن تطيعه فيه، لأنه لم يأمر بمعصية وإنما أمر أقل الأحوال، أنه أمر وسن مباحا من المباحات، فينقرب الأمر من الإباحة إلى الوجوب، فتأثم بمخالفتك لأمر ولي الأمر المسلم. تجدون من يسوغ ويشوش على الناس في مثل هذه الأوقات، صحيح؟ فيأخذ من الناس الأموال ثم لما يأتي الوقت تبحث عنه كأنه ماذا؟ شبح، كأنك تطارد شبحا وعفريتا من الجن. هو لا شك عفريت من الإنس بس، ما هو من الجن، لأنه يكذب على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل ويعينهم على هذا الظلم والعدوان، نعوذ بالله. فلا تلتفت إلى هذا ولا إلى ذياك. ولعل البعض قد يسول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يعني طرق أهل الأهواء والحيل كثيرة. عندك طريقة صحيحة نظامية حج بها، لا تستطيع أن تحج بالطريقة النظامية قد سقط عنك الوجوب. فلا واجب مع عجز، إذ هي القاعدة الفقهية الكبرى، ولا حرام مع ضرورة. أنا أنبه بهذا لأنه سيأتي كثيرا عندما يقترب موسم الحج، وجدنا يكثر السؤال حول هذا. لا تحج إلا بتصريح، لا تحج إلا بماذا؟ تصريح صحيح، ما هو مزور. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. نعم، هذا يسأل عن فريضة الحج، هل هي على الفور أم على التراخي؟ لا شك من أهل العلم، تكلمنا عن هذه المسألة في شرحنا لكتاب التحقيق والإيضاح للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذكرنا هناك أقوال أهل العلم في مسألة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي. من والخلاف قائم، وكل له وجهه وقول قوي، وإن كنت أميل إلى التراخي، لكن من استطاع الحج بشروطه المعتبرة وتمكن فليعجل به، فإن الله جل وعلا ندب عباده إلى أن يسارعوا إليه بالخيرات ويسابقوا إليه بالطاعات. فلا شك أن من استطاع ووجد ما يبلغه الحج وليس ثمة مانع شرعي له أن يسارع في أدائه. سائل يقول: أثناء التسميع للأحاديث أحيانا أغير، مثلا قال رسول الله وقال بين قال رسول الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحصل عندي عدم تفريق، فهل في هذا حرج؟ يعني بدل أن ينطق قال رسول الله يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا. الأمر في هذا يسير، وحاول أن تضبط ما تحفظ، فإن ثبت بعد أن يعني سمعت الحديث أنك غيرت، لا شك قد جاءت السبيل إلى هذا، كما كان يفعل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخرج من ماذا؟ من التبعة. فالأمر إن شاء الله كما قلنا يسير إن شاء الله. سائل يقول: هل يشرع التخلص من الوشم بالطرق العلاجية كالعمليات الجراحية ونحوها؟ السائلة من خارج هذه البلاد، هكذا في السؤال. هذا بلاء وشر عظيم، والوشم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. وقد يكون بعض الناس ابتلي بهذا إما في حال كفر أو في حال ضلالة، كان كافرا فهداه الله إلى الإسلام فبقي وفعل هذا في حال الكفر، أو كان هو في أصله مسلما لكنه ماذا؟ كان غاويا ضالا، نعم، يماشي هؤلاء الفساق وأهل الانحراف ففعل، ثم تاب الله عز وجل عليه، والأول تاب الله عليه بالإسلام. إن استطاع أن يزيل ذلك بما لا يضره فليفعل، فليفعل ذلك ويزيل هذا المنكر من على جسده. أما إذا كان الضرر بالغا عليه ويؤذيه أو يولد عليه آثارا يعني شديدة وسيئة، تقدر الأمور بقدرها، تقدر الأمور بقدرها. إن استطاع الإزالة فليفعل، إن استطاع الإزالة فماذا؟ فليفعل. نعم. هذا يسأل أيضا عن الوشم، قال: إذا كان الوشم شركيا ولا يستطيع إزالته، فهل له أن يطمس عليه بوشم آخر طمسا كليا؟ أظن الطمس الثاني أيضا آلامه كآلام الأول، يجري جراحة ويزيل إن استطاع، إذا كان ولا بد. ما يمكن إزالته يا جماعة؟ أنا لا أعرف هذا، لكن يمكن الإزالة؟ يعني يمكن الإزالة؟ أنا ما أدري. إذا يمكن الإزالة لماذا يطمس بوشم آخر؟ يزيله بالجراحة والحمد لله، يذهب إلى الطبيب الأمين يقول له كيف أزيل هذا، بس الله المستعان. يسأل هذا: ما حكم استعمال مادة جوز الطيب في الأطعمة؟ لأني سمعت بعضهم يحرمها لأن فيها شيئا من الإسكار. الأصل في هذه المادة أو هذا هي من الأطعمة، يعني من الأمور المستخدمة عند العشابين والعطارين، وهي الأصل فيها الجواز لا المنع، وكون البعض قد يستخدمها في الإسكار أو في استخدام نوع من هذا البلاء فلا يعني أنها محرمة في أصلها، إنما التحريم لما شابه ذلك الفعل واستخدامها في أشياء ضمت إليها فجعلتها ماذا؟ مادة مسكرة، والأمر فيها كالعنب أو الزبيب وغير ذلك. فالأصل فيه ماذا؟ الحل. الأصل في هذا ماذا؟ الحل وحدها. جوز الطيب لو أكلتها لا تسكر، أو شربت إذا كانت تشرب، واضح؟ هذا هو، بارك الله فيك. وإنما الاستخدام السيء لها جعل بعض الجهات المسؤولة كانت في وقت من الأوقات هذه ممنوعة هنا، لا تباع عند العطارين أو العشابين، ما تباع، لأن البعض يستخدمها في أشياء ممنوعة، في أشياء ممنوعة، بارك الله فيك. هذا سائل يقول: عندنا مسجد في فرنسا وأمرنا منظف المسجد بحراسته أثناء أداء الصلاة، لأنه أحيانا تحدث سرقة النعال حتى هناك، فهل يجوز له أن يترك الجماعة من أجل الحراسة علما أن السرقة تقع أحيانا وقليلة وليست دائمة. إذا كانت قليلة فلا تمنعه من أن يدرك الجماعة، لكن إذا كانت ظاهرة موجودة بين يدي المصلين فلا حرج من ذلك أن يحرس، أن يقف على الحراسة، يحرس المسجد من سرقة النعال وغير ذلك وغير ذلك. لكن إذا ما انتهت الجماعة قام أحدكم فتصدق عليه لئلا يفوت عليه فضل ماذا؟ الجماعة. قال السائل: ما حكم نسخ دروس العلماء الصوتية على أقراص ليزرية وبيعها بثمن يسير، علما بأن هذه الدروس لم يكتب عليها حقوق النشر محفوظة، وهل يشترط الاستئذان من العلماء قبل نسخ دروسهم وبيعها؟ نعم، هذا هو الواجب، أنك تستأذن العالم أو الشيخ الذي تنسخ دروسه. بارك الله فيك، زد على هذا أنك أنت تنسخ وتبيع تتكسب، وهذا ما لا يجوز لك، ما لا يجوز لك، وهذا أكل للمال بالباطل. فيجب عليك الاستئذان في النسخ أولا، ثانيا يجب عليك الاستئذان في البيع ثانيا. أما أن تنسخ وتبيع وتأكل الأثمان فهذا محرم إلى محرم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب عليه أن يراجع. التفريغ، بارك الله فيك، أنا أريد أن أنبه على أمر في مسألة التفريغ. أنت تفرغ كلام العالم أو الشيخ الفلاني ثم ماذا تفعل؟ تنشره بناء على ماذا؟ على تفريغك. هذا التفريق قد لا يرتضيه الشيخ لاحتمالات كثيرة وواقعة، وهو وجود التصحيف في السمع والتصحيف في الكتب وغير ذلك، خاصة وأن هذا العالم قد يسبق لسانه، يتكلم بعبارة يزل بها لسانه فتكتبها وتنشرها عنه، وهذا وارد. فإذا ما فرغت وراجع قد يحذف، قد يعدل، قد. فإذا ما نسخت وبعت وصورت أو نشرت، تناقلت الناس هذا القول على أنه قول حق وصواب، وهو في الحقيقة إما زلقة لسان أو مسألة لم يحررها أو إلى غير ذلك، رأيتم؟ فيتناقل الناس على هذا الكلام، وهذا أمر قد حصل، قد ماذا؟ حصل ومعي فيما مضى لما شرحنا في هذا الجامع، إما في ثلاث قواعد الأربع أو كذا في تلك الفترة، نسيت، في إحدى الكتب في التوحيد اتصل بي بعض الإخوة وقال: يا شيخ قلتم وذكرتم. قلت: أنا لم أذكر هذا. قال: إلا يا شيخ ذكرتم، موجود مفرغ في موقع من المواقع. قلت: من أذن لهم أن يفرغوا كلامي؟ أنا لم أذن لأحد أن يفرغ كلامي. وفعلا التفريغ كان خطأ، نطقت لفظة وعبارة سمعها المفرغ، لا أدري من المفرغ، على ما سمع فرغها خطأ، فصار يراجعني الأخ على أني قائل وأنا لم أقل، ولعلي نبهت في هذا الجامع أيضا. فلا ينبغي، بارك الله فيك، لا أن تفعل إلا بعد استئذان، وكذلك البيع. بعض الناس ما شاء الله يعني أرصدتهم بلغت ماذا؟ مئات وعشرات الألوف، من وراء من؟ المشايخ والعلماء. تحاضر أنت محاضرة ولا كلمة تلقيها في بلد وهم مباشرة ينقلون ويسجلون، ما أن تنتهي عند باب المسجد يبيعون، تجار، صاروا تجارا. ما يصلح هذا إلا إن أذن لك أو هناك بعض العلماء أذنون إذنا عاما مطلقا، أذن للبعض أن ينشر أو أن يطبع وقفا لله تعالى لا يتاجر بها. بعضهم يقيد يأذن بشرط أن لا تتاجر، ما في تجارة بهذا، فكل بحسبه. فاستأذن بارك الله فيك ولا تقع في مثل هذا الأمر غير المحمول. هذا يسأل يقول: لا زال الخلاف بين الطلبة في شأن تعليم الناس، إذ بعض الإخوة يرجعون إلى بلادهم في الصيف فيعلمون ويدرسون الناس ما أخذوا من مع المشايخ أثناء العام أثناء السنة في دروس علمية ودورات علمية وآخرون ينكرون عليهم تدريسهم ويقولون أنتم لستم أهلا للتدريس، فما هو التوجيه؟ كم وجهنا في هذا؟ كم هي التوجيهات في هذا؟ أليست كثيرة؟ وكيف يفعل الطالب إذا ما رجع؟ تكلمت أنا وتكلم غيري في هذا. كون الطالب يمشي إلى بلده في صيف أو في وقت من الأوقات فيبلغ قومه ويعلمهم ما تعلم من غير أن يفتات ويدارسهم في هذا ويذاكرهم في هذا، لا حرج منه بارك الله فيكم. موضوع لست أهلا هو لم يتصدى للتدريس ولم يتصدى للفتية، إنما هو كالناقل، كايش؟ كالناقل لكلام العلماء ودروس العلماء إليهم، فلا حرج من هذا بارك الله فيك. لكن إياك أن يتعدى الأمر إلى أكثر من هذا، إياك أن يتعدى هذا الأمر إلى أكثر من هذا فتتصدر للفتية والتوجيه والإرشاد والإفتاء وغير ذلك، فتقع فيما وقع فيه أولئك. نعم. هذا سائل يقول: أن أما أهدت لإحدى بناتها مجوهرات من الذهب، وبعدما كبرت البنت أرادت الأم استرجاع هذا الذهب لأنها لم تهدي جميع بناتها من جهة، ومن جهة أخرى كانت بحاجة ماسة لهذا الذهب، فهل يجوز للأم أن تسترجع هذا الذهب علما أن البنت لا تريد أن تعطيها إياها؟ قال: أقول بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا بد من العدل في العطية بين الأولاد، وهذه الأم عندما فعلت هذا الفعل من إهداء بنتها مجوهرات دون الأخريات قد وقعت في هذه المخالفة، وجرت هذه المخالفة إلى مخالفات بعد أن كبرت البنت، فأرادت أن تسترد الهدية. وقد تعلمون بارك الله فيكم، تعلمون النهي الوارد في استرداد ماذا؟ الهدية، كالكلب يقيء ثم يرجع، أي في هديته. عموما الذي يظهر من السؤال ليس موضوع العدل، إنما الذي يظهر أنها بحاجة ماسة إلى الذهب، لأنه قال: لا، لم تهدي جميع بناتها من جهة، ومن جهة أخرى كانت بحاجة ماسة لهذا الذهب، فجعلت الحاجة جسرا لماذا؟ لموضوع العدل. وما أدراك ما العدل؟ الذي يلزمها في مثل هذا، وقد وقعت في هذا الأمر الممنوع، تستغفر الله عما فعلت وتبين الحكم الشرعي لبنتها أنها لم تعدل، نعم، وتأخذ منها هذا المال قدر يعني بطيب نفس منها، ولو استطاعت أن تعدل بين البنات جميعا بإعطائهن ما لم تعطهن مما سبق هذا الذي يلزم فتعدل بين الجميع. عموما يجب أن تكون الأمور مبنية على المسامحة. البنت أيضا تعين أمها على أن لا تقع في ماذا؟ في هذا الظلم الذي كانت قد وقعت فيه فتعينها. ما نصيحتكم لمن رسب في الامتحانات متعمدا كي يبقى في المدينة أطول؟ هل هذا الأمر جائز؟ ليش ترسب نفسك متعمدا؟ انجح، الواجب أنك تسعى إلى أن تنجح وتمضي بارك الله فيك، لعل الله يسخر لك أمرا آخر في البقاء بطريقة أمثل. ويجب أن يكون أهل السنة وطلبة العلم من أهل السنة المحضة السلفيين من أشد الناس حرصا على أوقاتهم ونباهة في دروسهم وحرصا على الحضور نعم وتقدما في العلامات أو في الدرجات، فلا يعيرون بكسل أو رسوب أو توان أو تكاسل أو غير ذلك من الصفات غير المحمودة فهذا الفعل يعني تتعمد أن تسقط في الامتحان أو ترسب نفسك في الامتحان هذا يخالف الهدف الذي من أجله جئت وبسببه أنشئت الجامعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية هي سبب إنشاء الجامعة. فاحرص، وما الذي أدراك إن رسبت أنك تبقى؟ قد لا تبقى، فلنت الذي حصلت البقاء ولا الذي أنت حصلت النجاح. فاحرص بارك الله فيك، لا تجعل ما ليس سببا صحيحا نقيا سببا ومسوغا لهذه التعرجات. إياك وبنيات الطريق، خلك مستقيم بس، احضر وذاكر وتنبه وأجب واستعن بالله قبل ذلك وفي أثنائه ولا تعجز بارك الله فيك، لا تفعل هذا الفعل. هذا يسأل يقول: عندنا طالب في الجامعة وهو من الإخوة السلفيين ولا يقبل تراجع الشخص إذا أخطأ، كيف نتعامل معه وهو قد قسم السلفيين عندنا في البلاد؟ على كل حال قبول التراجع ليس إليه، أقول ليس إليه. إذا أخطأ زيد من الناس أو عمرو ومن الله عليه بالتراجع واستقام أمره وظهر تراجعه وأعلنه، لماذا لا يريد أن الناس تتراجع؟ هذا مريض. الذي لا يفرح بتوبة أخيه المؤمن ورجوع أخيه المخطئ إلى الصواب وإلى حظيرة أهل الحق هذا رجل مريض، يحتاج أن يراجع نفسه. وهذا يجهل منهج السلف رضوان الله عليهم في هذه المقامات، وهو رجوع من أخطأ عن خطأه وكيفية ماذا؟ الفرح به. فكونه رجع إلى الحق واستقام على السنة هذا يرفع شأنه ويعلي قدره، كما هي المنقبة التي سطرها العلماء في ترجمة الإمام نعيم بن حماد رحمه الله لما حدث فأخطأ، وراجعه في هذا يحيى بن معين رحمه الله، ثم دخل إلى بيته فأخذ أصول كتبه وخرج إليه قال: أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ قد أصبت يا أبا زكريا وأخطأت. فعدت في مناقب الإمام نعيم بن حماد رحمه الله أنه كان إذا ما أخطأ يرجع عن الخطأ. ألا يفرح بهذا؟ بارك الله فيك. لا يقبل تراجع الشخص إذا أخطأ. من هو حتى يسأل تقبل ولا ما تقبل؟ ولم يكتفي أنه يعني مريض بهذا المرض حسب السؤال، والله أعلم بصحة هذا السؤال، نحن نجيب بناء على السؤال. قسم السلفيين عندنا في البلاد، يعني نقل هذا البلاء والمرض إلى آخرين. فما هكذا يا سعد تورد الإبل، إذا ما أخطأ زيد أو عمر أو بكر أو فلان من الناس من إخوانك وتبين له أنه أخطأ فرجع عن الخطأ وأعلن ذلك إذا كان خطأه معلنا ظاهرا ورجع إلى الحق وحضر الحق، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ وليس مطلوبا من فلان من الناس أن يقول هذا فلان أقبله ولا أقبله. إذا صح أمره وحسنت توبته وصلاحه فالحمد لله، وهذا الواجب عليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه، وأن يفهم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم فهما صحيحا، فهو منهج قائم على العلم، ومن ثمرات ذلك الرحمة. فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، لذلك يتعاملون مع الناس بعلم وعدل، بعلم وعدل. وبناء عليه هذا الفعل وهذا الصنيع من هذا الابن أصلحه الله ليس مبنيا لا على علم ولا على عدل. نكتفي بهذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.